السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. فيما يتعلق بالقضاء والقدر، يعتقد المسلمون أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس كما ورد ذلك في الحديث، وأن الإنسان يقول آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله تعالى، وأن كل ما يحدث في هذا الكون فإنه مقضي من الله، بمعنى أنه كتبه وأنه قدره من الطاعات والمعاصي، من الكفر والإيمان، من الخير والشر، من المصائب والمعائب والمثالب والآفات والنعم والخيرات، كله مكتوب قبل أن تخلق الأرض والسماوات، وكله مقضي من الله تعالى. قد قدر الله أوقاته وحدوده وصفاته وأهله الذين يفعلونه، ولا يمكن أن يحدث شيء إلا وقد قدره الله تعالى وقد أراده، ولكن هذه الإرادة تسمى الإرادة الكونية، بمعنى أنه مراد لله تعالى كونا وقدرا. وأما المعاصي والكفر والبدع والمخالفات التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها، فإن وقوعها يكون مرادا لله إرادة كونية قدرية، ولكن ليس محبوبا له، وليس مرادا له إرادة شرعية دينية. وقد قسم العلماء الكائنات أو الموجودات في الدنيا والحوادث إلى قسمين: قسم مراد لله كونا وقدرا، وهذا لا بد من وقوعه، وقسم مراد لله دينا وشرعا، وهذا قد لا يلزم وقوعه، قد يريده الله ولا يحدث ولا يكون. فإذا قال القائل لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية، وهي تستلزم وجود المراد. كل شيء أراده الله كونا وقدرا فإنه كائن. الطاعات والمعاصي والسنن والبدع والكفر والإيمان والخير والشر، كل هذا مراد لله تعالى كونا وقدرا. ولو شاء ربك ما فعلوه. وقد يذكر الله تعالى أنه فعال لما يريد، وأنه يحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكل منهم قد أراد الله ما حصل له، فأهل الخير أراد الله هدايتهم وشرح صدورهم للإيمان، وأهل الشر أراد الله غوايتهم فجعل صدورهم ضيقة حرجة لا يدخل إليها الخير ولا يصل إليها. فهذا معنى أنه قدر كل ما في الكون. مر بنا في الأحاديث أو في الآثار أن المعاصي مقدرة كلها، فإذا وقع الزنا فإنه بقدر، وإذا وقعت السرقة فإنها بقدر، وإذا وقع السكر فإنه بقدر، وإذا وقع الشرك، وإذا وقع السحر، وإذا وقع القتل، وإذا وقع الربا، وإذا وقع الظلم، المعاصي كلها ما تقع إلا بقضاء وقدر مقدرة من الله تعالى. ولكن هل يحبها الله؟ لا يحبها ولا يرضاها، لا يحبها دينا وشرعا، لا يرضاها دينا وشرعا، لا يأمر بها بل ينهى عنها، ولو كانت مرادة له كونا وقدرا. لماذا قلنا إنها مرادة كونا وقدرا؟ لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولأنه لا يمكن أن يعصى قسرا، لا يمكن أن يكون في خلقه شيء بغير إرادته وبغير رضاه قسرا عليه وقهرا عليه، فإن في هذا تنقص لقدرة الله، حيث يكون شيء قهرا عليه. لا شك أن هذا فيه غضاضة على الرب تعالى، حيث لا يقدر على رد العصاة، لا يقدر على رد المبتدعة، لا يقدر على رد الكفرة، بل هو على كل شيء قدير. ولكن قد قسم خلقه إلى شقي وسعيد، قسمهم إلى سعيد وشقي، فالسعداء هم الذين أراد الله بهم خيرا وسددهم وهداهم وأقبل بقلوبهم إلى طاعته وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وقذف في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وكل ذلك فضله. والأشقياء هم الذين أعمى الله أبصارهم وأصمهم وحال بينهم وبين الهدى وطبع الله على قلوبهم وأقفلها، أم على قلوب أقفالها، وغلبت عليهم شقوتهم، فهؤلاء من المحرومين وأولئك من المرحومين. والكل بإرادة الله تعالى وتقديره، ومع ذلك فليس لأحد حجة على الله، كما حكى الله تعالى عن المشركين أنهم احتجوا بهذه المشيئة. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لو شاء الله أسند الأمر إلى المشيئة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي آية أخرى: كذلك فعل الذين من قبلهم. صحيح، يعني عابهم بأنهم احتجوا بهذا القدر، ثم وبخهم على هذه المشيئة، على هذه المقولة، ثم قال بعد ذلك: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالحجة لله تعالى، فهو لو شاء لهداهم كلهم، ولكن علم أن هؤلاء لا خير فيهم فأضلهم وأعمى أبصارهم، وعلم أن هؤلاء أهل الخير وأهل الصلاح فهداهم وأقبل بقلوبهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه لا معقب لأمره. فإذا عرفنا بأن التصرف لله تعالى فلا اعتراض لأحد عليه، وليس لأحد أن يحتج بأية حجة بأن يقول إن الله ما هداني. نقول لو كان فيك خير، أو لو كنت من أهل الخير أو من أهل الصلاح، أو علم الله أنك من أهل الصلاح لهداك ولا أقبل بقلبك، ولكن كنت ممن طبع شقيا لا خير فيك، فلأجل ذلك لا تصلح لقرب الله ولا تصلح لولايته إلا إذا أراد الله تعالى به ولو في آخر أمره خيرا، فإنه يهديه ويتوب عليه وهو التواب الرحيم. هذا ما يتعلق بعموم قضاء الله تعالى وقدره. فنعرف أن المعاصي واقعت بقضاء الله وقدره، ولكن هل هي محبوبة؟ الله لا يحبها. هل هي مرضية؟ الله لا يرضاها ولا يرضى لعباده الكفر. فهي مرادة كونا وقدرا، وليست مرادة دينا وشرعا. الإرادة الدينية الشرعية هي التي تستلزم محبة المراد، تستلزم أن المراد يحبه الله تعالى. فإذا قلنا أراد الله منا أن نصلي وأن نزكي، أراد الله منا أن نصوم وأن نحفظ صيامنا، أراد الله منا أن نتصدق وأن ننفق الخير، أراد الله منا أن نذكره وأن نشكره وأن ندعوه وأن نحمده، هذه أي الإرادتين؟ إرادة شرعية. هل يلزم مرادها؟ هل يلزم أن يقع هذا المراد؟ لا يلزم، فقد يريد الله من الخلق كلهم أن يهتدوا، ولكن منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. أراد الله من الخلق كلهم أن يؤمنوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أراد الله من الخلق كلهم أن يشكروه، فمنهم من شكر ومنهم من كفر. هذه إرادة شرعية. فلو أرادهم أن يؤمنوا كونا وقدرا لآمنوا. فنقول مثلا أعمال المؤمنين وصلواتهم وعباداتهم اجتمعت فيها الإرادتان، كونها كونية لأنها وقعت، وكونها شرعية لأنها محبوبة. فكل الواقع مراد كونا، ولكن المحبوب عند الله هو المراد شرعا. أما إيمان الكفار وطاعاتهم وحسناتهم فقد أرادها الله شرعا ولم يردها كونا، فهو يحب منهم الإيمان، ولكن ما أراده كونا، ولو أراده لوقع. فإيمان الكفار مراد شرعا وليس مراد قدرا، لو كان مرادا قدرا لوقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين، ومن فرق بينهما اتضح له الحق ولم يحتج بالقدر. وإذا التبس على البعض فعليه أن يقرأ ما كتبه العلماء وتوسعوا فيه، وأوسع من كتب في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب له اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ولشيخ الإسلام كلام عن القدر متفرق جمع في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، ولغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين كلام في القدر، ومنهم من الأولين الذين كتبوا في ذلك كما في هذا الكتاب وغيره. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني في القدر، فذكروا رجلا فقالوا: أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر هذا وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة، قال: بئس ما قاله. قال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مالك قال: سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد قال: بصري قلت: روي عنه أنه أقرأ عنه روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث، قال: نعم، روى عنه حديثا آخر غريبا، قلت: اذكره لي. فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي بكر عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال: سألت أبا هريرة عن القدر قال: تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله: قوله ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب: فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهني قال: سمعت أحمد يقول: حدثنا هشيم قال: أنبانا داود بن أبي هنيد عن مطرف بن الشخير قال: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال ماني: وسمعت حمزة يعني بن ربيعة يقول: قال مالك بن أنس: لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتب إلى عبد الوهاب كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف بن البختري العكبري وقال: إنه قد تنزه عن ميراث أبيه، فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد، أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة، فقال: ويضع كتابا. وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد، وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد، وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضع الكتاب، وقال: لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. قال أبو بكر المروذي: فما كان بأسرى من أن قدم أحمد بن علي من عكبرى ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرى، فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له: يا أبا عبد الله، هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبر عكبرى وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا منه وترجعوا له. قال: وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال: أخبرني أبو يعقوب التستري وكان من خيار المسلمين قال: تكلم معاذ بن معاذ بكلام أراد به ضد القدرية، فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه محمد: أدركت ابن عون ويونس، هل سمعت أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا محمد بن يحيى الأجدي صاحب ابن داود الخريبي قال: حدثني أبو يعقوب التستري وكان من خيار الناس قال: كنت عند يحيى بن سعيد القطان فقيل له: إن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية، فأرسل إليه بابنه محمد: أدركت ابن عون ويونس، سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ قال: فقال معاذ: فأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ فصار إلى قول يحيى. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت بعض المشيخة تقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكره سفيان الثوري جبر، وقال الله عز وجل جبل العباد. قال أبو بكر المروذي: أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. قال: وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال: منك ومن نوح، قال: قدمه على نوح. قال: هذه حجة على القدرية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقني المصيصي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرني الفزاري وأبو إسحاق قال: للأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال: تكلما، فقال: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب إلى أن قلنا أن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا. فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك الله، وأنت أولى بالجواب. قال: أجبهما، فكرهت خلافه. فقلت: يا هؤلاء، إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. قال: أخبرني محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت كلاهما مذكورة هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق. قال أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال جبلتهم على الشقاء والسعادة قال وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ما جبلوا ما جبلوا عليه من شقوة وسعادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أنه قال إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدمياطي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب مثله. الفرق التي ظلت في القدر ثلاث فرق: فرقة أنكروا علم الله بالوقائع قبل حدوثها وقالوا إنه لا يعلم الأشياء حتى توجد وأنه لا يعلم من سوف يولد ولا ماذا يعمل هؤلاء وهؤلاء ولا يعلم أهل الجنة من أهل النار وهؤلاء هم غلاة القدرية القدماء وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وأما الفرقة الثانية فهم القدرية الذين يطلق عليهم هذا الاسم وهم من المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد ويدعون أن العبد هو الذي يخلق فعله وأن الله لا يقدر على هداية أحد ولا إضلال أحد وأن العباد هم الذين يحدثون أفعالهم خيرها وشرها وليس لله قدرة على التصرف في أعمالهم ولا في أفعالهم وهؤلاء ضالون وذلك لأنهم تنقصوا الرب تعالى حيث جعلوه عاجزا لا يقدر على هداية ولا على إضلال ولا على صرف تصرف في خلقه بل جعلوا العباد هم الذين يحدثون أفعالهم التي يفعلونها بقدرتهم وبقوتهم ويخلقون أفعالهم وهؤلاء هم الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة بمعنى أنهم شابهوا المجوس حيث جعلوا مع الله من يخلق المجوس جعلوا الكون صادرا من خالقين النور والظلمة النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر والمعتزلة القدرية جعلوا مع الله خالقين بل جعلوا كل أحد يخلق فعله ويحتجون بالآيات التي فيها إسناد الأعمال مطلقا إلى الإنسان كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وكذلك إسناد الأعمال جزاء بما كانوا يعملون بما قدمتم بما قدمت يداك وما أشبه ذلك أي جعلوا هذه الآيات حجة لهم في أن الإنسان هو الذي أحدث فعله وأن الله ليس له قدرة على أفعال العباد ونسوا الآيات الدالة على عموم قدرة الله كقوله تعالى والله على كل شيء قدير وكقوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقوله ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكذلك في الآية التي في سورة المدثر رد على الطائفتين على المجبرة وعلى القدرية، وكذلك في آخر سورة الداء الإنسان، وفي آخر سورة الانفطار في سورة التكوير، وهي قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن هذه الآيات رد على الطائفتين على الذين جعلوا المشيئة كلها للإنسان والذين جعلوا المشيئة كلها للعبد. وعلى هذا نقول إن هذه الطائفة ضالة، أنكروا مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون والآيات التي أشرنا إليها. أما الطائفة الثالثة وهم المجبرة أو الجبرية فهؤلاء هم الذين يدعون أن العبد مجبور ومقصور على أفعاله وأنه ليس له أي اختيار وليس له أي قدرة ولا أي همة ولا حركة ولا ينسب إليه أي فعل، بل حركاته كحركات المرتعش. المرتعش هو الذي لا يملك أن يمسك يديه، تجدون أن بعض الناس ترتعد يداه دائما ولا يقدر على إمساكهما ويسمى المرتعش، فيقولون حركة الإنسان جميع أفعاله، حركته بالركوع والسجود بالسجود لله أو بالسجود للصنم أو نحو ذلك، كل هذا ليس له اختيار فيه، بل هو مقصور مقهور مجبور على ذلك، لا اختيار له ولا ينسب إليه هذا الفعل. أو حركته كالشجرة التي تحركها الرياح لا تملك أن ترد تلك الحركة وليس لها اختيار، هؤلاء هم المجبرة الذين يحتجون بالقدر دائما. ولكن قد ذكروا لهم قصصا تدل على أنهم متناقضون وأنهم لا يحتجون بذلك إلا في حال دون حال. فيقول ابن القيم رحمه الله في ميميته يقول وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وصفه بأنه إذا كان للنفس نصيب وحظ فإنه يجتهد ويفعل، وشبهه بالحائك، الحائك الذي يمد الأسلاك طولا ويمدها عرضا يسمى الإسداء تسدي وتلحم. هذا وصف لمن يحتج بالقضاء والقدر عند خلاف الأمر، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وذكر لهم أيضا شبهات وذكر لهم أقوالا شنيعة في كثير من كتبه، في كتابه الذي سماه الجواب الكافي، وفي مدارج السالكين، وفي طريق الهجرتين، وفي شفاء العليل. فمن ذلك البيت الذي يحتجون به دائما، يحتج به القدرية المجبرة، وهو قولهم: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. قالوا: إن الإنسان في هذه الحياة شبيه بإنسان قد ربطت يداه ورجلاه وألقي في النهر في البحر أو في النهر، ونهاه الذي ألقاه وقال له: لا تبتل بالماء، لا تبتل ثيابك ولا يبتل جسمك. كيف يكون ذلك في إمكانه مع كونه مكتوفا؟ لا بد أنه يبتل. هذا ضربوه مثلا في الإنسان الذي جبر على هذه المعاصي وهو مع ذلك ينهى عنها. يقال لهم: لا تقتلوا النفس، وهم مكتوب عليهم ومجبورون. لا تقربوا الزنا، وهم مجبرون على ذلك. لا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا الفواحش، وهم مجبورون. كيف يجبرون ومع ذلك ينهون؟ ليس لهم أي اختيار، هكذا زعم هذا القائل. وكذلك أيضا ذكر الأبيات التي يحتج بها بعض العصاة الذين ينهمكون في فاحشة الزنا ونحوه. يقول واحد منهم: وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن، ثم لاموا البزاة إذا أطلقوا لهن الرسان، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. فيقول: لو أرادوا أنهم يصونوني حتى لا أقع في الزنا لستروا وجهك حتى لا أندفع إليه وجهك الحسن. فلما أنهم كشفوا هذا الوجه وأمامي لم أتمالك أن أندفع وأفعل هذا الزنا، فليس لي حجة، ليس لي قدرة على التخلص، بل أنا مجبور بمنزلة البزاة. واحدها بازي، نوع من الصقور، إذا وضع لها اللحم اندفعت إليه لتأكل منه. فيقول: كيف يضعون اللحم أمامها ويخلعون أرسنتها ويلومونها إذا اندفعت لتأكل من هذا اللحم؟ كيف يضعون هذه الشهوات قدامنا ثم يلوموننا؟ هكذا عذر هؤلاء العصاة. واشتهر أن بعض المبتدعة زعم أنه من أهل الذمة، دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع إليه أبياتا يشكك فيها في القدر، وهي الأبيات المشهورة التائية التي قال في أولها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه على خير حجتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي حجتي. يقول: إنه شبيه بمن دعاني إلى الدخول ثم أغلق الباب في وجهي، كيف يمكنني أن أدخل؟ هذا من المستحيل. فكذلك إذا ما قضى ربي علي بشقوتي، كيف يلام الإنسان الذي قضى الله عليه بشقى؟ هذه حجتهم. ولما رفع هذه الأبيات لشيخ الإسلام كان عنده أناس فاشتغل يكتب، وظنوا أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظما. في جلسة واحدة كتب ردا على هذا الذمي نحو 120 بيتا، وهي الأبيات المشهورة بالتائية التي شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والتي يقول في أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما رأوا به في الخليقة، إلى آخرها. واحتج عليه فيها بأنك لا تترك الأفعال التي لنفسك فيها غرض ولنفسك فيها اندفاع وحظ، بل إنك تندفع إليها وتفعلها، ولا تقول إنها مقدرة فسوف تأتيني. أنت الآن نشاهدك تتحرك لطلب الرزق ولطلب المعاش، إذن فإذا كان الله قدر لك رزقا فلا تطلبه، بل اجلس. ونشاهدك أيضا أنك تلوم الذي يعتدي إليك ويمد يده إليك وتعاتبه، إذا مد أحد إليك يده وصفعك ألست تلومه أو تحتج بالقدر أو تعذره إذا صفعك وقال إن هذا قدر؟ لا شك أن هذا لا يكون لك حجة. ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق، فلما عزم على أن يقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، هذا مقدر علي، هذا بقدر، سرقتي بقدر، كيف تقطع يدي؟ فقال: سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله، فهذا جزاؤك، الله قدر لنا أن نقطع يدك، فهذا جزاؤك الذي أمرنا الله به. وذكروا أن إنسانا كان يقود له إنسانا فيتعثر به في حفر وفي حجارة، يتعمد أن يتعثر به، فلما أكثر من التعثر به علم أنه متعمد، فقال: لماذا؟ فقال: هذا قدر. احتج عليه بالقدر: هذا مقدر عليك أنك تعثر في هذا الحجر وتعثر في هذه الصخرة وتعثر في هذه الحفرة. فعند ذلك كان مع الضرير عصا فضربه بها حتى سقط مغمى عليه، فلما أفاق قال: لماذا ضربتني؟ فقال: بقدر، هذا مقدر عليك، لا تلوني كما لم ألوك. إذن فنحن نقول لهؤلاء: لماذا تلومون الذي يضربكم ولا تعذرونه بالقدر؟ ولماذا تلومون الذي يوبخكم ولا تعذرونه بالقدر؟ فلا بد أنكم تنصفونهم كما أنصفوكم. وبعد ذلك نقول: إن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة وقوة يستطيع بها مجاولة هذه الأعمال حتى تنسب إليه ويثاب عليها أو يعاقب على خيرها وعلى شرها، على الحسنات وعلى السيئات. أعطاه ومكنه وجعل فيه قدرة يستطيع أن يؤمر بها، فيقال له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا يؤمر يأمر إلا ومعه قدرة، ولكن تلك القدرة التي معه من الله تعالى، فهو الذي أقدره وهو الذي قواه وهو الذي أمده بهذه القدرة وأعطاه هذه القوة، ولو شاء لسلبها، ولكن لما أنه مكنه وأعطاه تلك القوة بها يستطيع أن يزاول الأعمال بهذه القدرة، يستطيع أن يختار الإيمان فيؤمن، يستطيع أن يعمل الصالحات التي أمر بها، يستطيع أن يصلي وأن يتصدق وأن يجاهد وأن يحج وأن يصوم وأن يذكر الله وأن يدعو إلى الله وأن يعمل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يحب في الله ويبغض في الله، يعمل الصالحات. يستطيع إذا أراد الله به شرا يستطيع أن يزني وأن يفجر وأن يقتل وأن يشرك وأن يظلم وأن يرابي وأن يحابي وأن يراسي وأن يغش وأن يعمل السيئات. تنسب إليه هذه وهذه نسبة قدرية، بمعنى أنه الذي فعل هذه الأفعال. فلذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذه الدرجة التي يحتاج بها المجبرة، هؤلاء المجبرة الذين يقولون إن الله جبر العباد على أعمالهم، نقول لهم: الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن لا نستعمل كلمة الجبر بل نستعمل الجبل باللام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: خصلتين تخلقت بهما أم خصلتين جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما، جبلك الله على هاتين الخصلتين اللتين يحبهما الله تعالى. فالجبل بمعنى أن الله جعل في الإنسان ركيزة في قلبه، هذه الركيزة يكون لها تأثير في ميله، في ميله واختياره، فيختار هذا أو يختار هذا. فلله الحجة البالغة، فمن جعل في قلبه هداية وميلا إلى الخير تأثر بذلك واختار العمل الصالح وأصلح نفسه وأصلح عمله وعمل الصالحات بتوفيق من الله وبإعانة منه وصار هاديا مهديا. وأما من كتب الله عليه الشقاوة فإن تلك الجبلة التي في نفسه تدفعه إلى الكفر وإلى البدع وإلى المعاصي وإلى ترك الطاعات، فيلام فيقال: هذا كافر وهذا فاجر، هذا عاصي، هذا مبتدع، يوصف بهذه الصفات لأنه الذي زاولها ولأنه الذي فعلها ولأنها صدرت منه حسيا ومشاهدة، ولأجل ذلك يعاقب بهذه العقوبات فيقام عليه الحدود، فإذا ارتد حكم بردته فقتل، من بدل دينه فاقتلوه، وإذا كفر قتل على كفره، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإذا زنى رجم، وإذا سرق قطع، وإذا سكر جلد، وإذا قذف أيضا جلد، وهكذا الأعمال السيئة عقوباتها تنصب على هذا البدن، فإذا كان ذلك في الدنيا فيقال كذلك أيضا في الآخرة. عقوبات الذين أصروا على هذه المعاصي واختاروها وفعلوها بالقدرة التي أمدهم الله عليها وفضلوا الخير وفضلوا الشر على الخير، عقوباتهم في الآخرة عذاب النار. ثواب الذين آثروا الخير وقدموه وفعلوه وأحسنوا الحسنات وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، ثوابهم أن الله تعالى يثيبهم فيعطيهم ثوابه ويدخلهم في دار كرامته. ولعل هذا يكفي في فهم هذا، وقد أشرت إلى مراجع ذلك إن شاء الله، ونكتفي بهذا.